انما كنت اقول مثلا قبل ان اتوب قبل ان استقيم ممكن تمشي، من قبل الجاهليه وانت كنت زي عمر بن الخطاب بعدين اسلم، ايش هذا الكلام؟ مش صحيح هذا الاطلاق، غير صحيح. ويقول لك فلان اخ وفلان ثاني فين، ما ادري ابن ايه ولا ابن مش عارف، طيب فلان اخ والثاني، طب ما هو كل المسلمين اخوه اصلا، حتى لو عنده معصيه لو عنده كبيره لو عنده كده، ما ينفعش. عبارات مش ركيكه بعيده عن الصواب. ويقول لك فلان ملتزم، ما هو صحيح التعبير غير صحيح. الملتزم معناه المقر بالشرع والمقر بالحلال وان عصى، اسمه ملتزم برضه، فهمتني؟ انما اقول لواحد فلان ده مستقيم لا باس، تعبير صحيح، فلان ده تائب تاب لا باس، انما اقول فلان اخ، طب وابو الثاني مش اخ ولا وكل ما دام هو مسلم وثبت له عقد التوحيد ولو عنده معصيه ولو عنده كده برضه اخ، انما المؤمنون اخوه. ربطهم. فهذه مصطلحات ينبغي الانسان يدقق فيها النظر. ما ينفعش يقول كده واحنا قاعد يحكي معك، والله كنا ايام الجاهليه بنعمل كده وكده وكده. ايام الجاهليه انت يا شيخ، انت خلقت الحمد لله من ابوين مسلمين يا شيخ. وفي بلاد اسلاميه، ايش وديك في الجاهليه؟ احمد الله. احمد الله. بارك الله فيك. تفضل. والمراد بالجاهليه هنا ما قبل المبعث. ما قبل المبعث. نعم. سموا بذلك لفرط جهلهم، وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهل. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من امورهم. قال لهم ارجع ثاني كده، فقد خالفهم ايش؟ في كثير من امورهم. ارجع ثاني كده، كل ما يخالف. وكل ما يخالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فهو جاهليه. صح، ما احنا قلنا باب المعاصي من امور الجاهليه، صح؟ لكن ما ينفعش يكون تقول ايام الجاهليه بالالف واللام كده، خطا. الالف واللام استيعاب شمول، مصطلح خاص، شيء معهود التي كانت عليها كان عليها الكفار الاوائل. انما المعاصي صح من امور الجاهليه، لكن فرق بين المجتمع الجاهلي والمجتمع المسلم الذي فيه جاهليه، فرق بين العبارتين. فهمتم؟ المجتمع الجاهلي شيء، ومجتمع مسلم فيه جاهليه شيء اخر. واضح؟ نعم. فقد خالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من امورها او اكثرها، وذلك يدرك بتدبر القران ومعرفه السنه. ولشيخنا رحمه الله مصنف لطيف ذكر فيه ما خالف رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه اهل الجاهليه، مسائل الجاهليه المعروف. نعم. بلغ 120 مسألة. نعم، ومنهم من زاد عليها. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: أخبر أن بعض أمر الجاهلية لا يتركه الناس كلهم ذنبا لمن لم يتركه، وهذا يقتضي أن كل ما كان من أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الإسلام، وإلا لم يكن في إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم، وهذا كقوله تعالى: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، فإن ذلك ذما للتبرج وذما لحال الجاهلية الأولى، وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم في الجملة. حسبك. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. دروسنا إن شاء الله يا إخوة تبدأ من بعد صلاة العصر اليوم هذا بإذن الله عز وجل، ويوجد مكان للحريم إن شاء الله في الطابق أعلى المسجد. ودروسنا تنتهي اليوم بالصباح إن شاء الله بصلاة سنة، ننصرف راشدين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.